بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ماذا أخذنا في الدرس الماضي؟ نعم، وذكرنا بعض المواضيع التي يجب كسر إن أو فتح، تذكرها؟ كسر يقول إذا كنت في بداية الكلام أو إن كان في بداية الكلام، مثلا أقول كان في بداية الكلام أو بعد لم ألف الاستفتاح. الاستفتاح بالكلام. هشام dans le cadre il met ça ensemble. ابتداء على من نفس القسم pour lui. Parce que l'istiftah c'est un début de kalam à base. نعم. بعد حيث. بعد حيث. أحسنت. بعد القسم. بعد القول. و كان يدخل اللام في الخبر. نعم. القول في شرط أن يكون محكية. Un call d'une chose qui est citée. Par contre, ce n'est pas marquilla, ça va un autre sens, là tu peux dire an. Et Ibn Hisham Kazalik, dans un autre kitab, j'ai oublié le titre là sur le moment, il cite en fait 10 mawadi' où il y a une kasr pour in, ou 9 où il y a une fatha pour an. Mais on ne va pas le citer pour pas. Mais là, 10 en fait. Makia, comment on dit cité, Makia. Hein? Comment on dit Makia? Mahkia. Mahkia. Min haka yahki. Non. Là, elle ne lui a pas cité ça, mais dans le code, elle le dit. Il y a coup de Mahkia. Pareil. Et c'était également 9 situations, si je ne me trompe pas, où tu as le choix entre les deux. Zada la hala. طيب maintenant les أحوال où تفتح أن إذا حلت في محل الفاعل، إذا وقعت فاعلة أو نائب الفاعل أو نائب نائب فاعلة أو نائب عن فاعل. نعم. أو مفعول مفعولة أو مبتدا وإن كان يدخل يعني في أن وين نعم. والمواضيع التي يجوز وجهان فالجزاء وإذا الجزائية يعني أو إيواء قعد في موضع التعليم. نعم أحسنت. طيب أنا أخوذ أبوابا أخرى وفصولا أخرى، ما زلنا في إن وخواتها. قال الشروط ما تسحبه لام الابتداء، حرف لام الابتداء حرف يدخل المبتدا وتفيد التوكيد. أن تقول مثلا لا زيد قائم، هذه لام داخلة على زيد تسمى بلام الابتداء. قال فتدخل لام الابتداء بعد إن المكسورة فقط على أربع أشياء. طيب على أربع أشياء كاتشوز، على خبرها بشرط كونه مؤخرا مثبتا، نحو إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. لا première chose rendre le خبر de إن شرط que son خبر vienne après et qu'il soit mouthbatan. Inna rabbaka, inna, harf tawkid, rabbaka, yani rabba, ism inna, la saliya, saliya khabar, dakhala lam alayha. Wa hadi lam tusama, izen talakata kaza, tusama lam kazalik, al muzahalaka. Tusama kazalik, lam al muzahalaka. ويجوز أن تدخل لك ذلك خبر الذي هو جملة اسمية فعلية كما في قوله عز وجل إن ربك لا يحكم بينهم، إن ربك لا يحكم بينهم، دخل على ماذا؟ الخبر هو جملة فعلية، تمام، ليس خاصا باسم. وكذلك على جار ومجرور شك في كل عز وجل إن ربك لا إنك لعلى خلق عظيم إنك لعلى خلق عظيم فهنا لا على بس على دخل لا عليها وجل هي هذه تبجي لما الابتداء كذلك سلام مم. وحتى الظرف طيب حتى الظرف كذلك متصل بخميكا ثانيا على اسمها بشرط أن يتأخر عن الخبر عن تدخول على اسم إن لكن بشرط أن يتقدم على هذا الاسم على خبر نحو إن في ذلك العبرة فهنا إن توكيد في ذلك جر مجهور متعلقا بخبر محذوف واسم إن عبرة فدخل عليه لم mais par contre on peut pas dire إن et après venir avec لم directement dans le اسم mais tu peux pas dire إن لزيدا قائم تمام هذا لا قال ثالثا على ضمير الفصل ضمير الفصل تحت الحاشية مكتوب ما هو ضمير الفصل رقم 4 قال هو اللفظ بصيغة الضمير المرفوع المنفصل يقع بين المبتدا والخبر وبين ما أصلهما ذلك c'est un ضمير qui vient entre un مبتدا et un خبر ou ce qui est à la base un مبتدا et un خبر مرفوع وهو حرف على الأصح من أقوال النحا تمام il l'appelle ضمير sûrement pour l'apparence qu'il a mais راجح c'est les gens du نحو c'est que c'est un حرف Ah non, comme il le dit, il appelle Damir, ce qui ressemble au Damir. Il faut qu'il soit en accord avec ce à quoi il revient. Quand même, ce harf à la sourate du Damir doit être mutabak de ce à quoi il revient. Si c'est un muzakkar, il sera muzakkar. Si c'est un mu'annas, il sera mu'annas. Comme de l'ahkam du domir. Neuf ahkam. Mithal dhalika qawluhu ta'ala inna hadha lahuwa al-qasas al-haq. Inna hadha lahuwa al-qasas al-haq. Wal-asik wa inna hadha al-qasas al-haq. Tamam? Lakinuna jya bi domir fasl. بين هذا واسم إن وقصص والخبر فهمت؟ فهذا الضمير المسمى بضمير بل on appelle ضمير c'est pas vraiment un ضمير lui لم الابتداء يدخل عليه فهمت هذا؟ طيب قصة الثالثة رابعا على معمول الخبر بشرط تقدمه على الخبر نحو يعني لما المعمول c'est quoi le معمول du خبر c'est si le خبر il est متعدي طيب وبعض مثلا ينسي مفعولا سمعفول ونappelle معمول الخبر que le خبر agit sur lui l'exemple que tu as donné إن زيدا لعمرا ضارب إن زيدا لعمرا ضارب إن حرف توكيد زيدا اسم إنا عمرا c'est le مفعول de ضارب et ضارب c'est le خبر de إنا نعم à la base c'est إنا زيدا ضارب عمرا فهمت إنا زيدا ضارب عمرا ضارب c'est اسم فاعل قلنا أنا اسم فاعل يعمل عمل فعل et là c'est s'appelle comment ça on l'avait pris dans le rappel ça c'est un شبيه بالمضاف تذكر أخذنا هذا في الممتع شبيه من المضاف صحصنا المضاف المضاف إليه وفي تليبا تدي طالعون جبلا فلا سيباغي ضارب عمرا أي يدرب عمرا فالمعمول سي عمرا تقدم الخبر الخبر هو ضارب فهذا يجوز أن يدخل عليه لام الابتداء الاسم سيدي كفابيكي الاسم سيدي كفابيكي Zayden a frappé Arme. Donc tu dis Inna Zayden La tufahan akilun. فهمت؟ إن زيدان مثلاً لحديثاً حافظ أيضاً. فهمت هذا؟ ده سلكة مواضيع ولا مبتدا؟ أرنتر. سواء dans le خبر de إن بشرط يتأخر عنها. Et ça peut être soit جملة اسمية soit مفرد. Soit جملة فعلية, soit جر مجهور, soit ظرف. كلها. Tout ce qui est خبر, يصلح الدخول فيها. تمام؟ كذلك, على اسمها, إذا تأخر عنها. يعني جاء على خبر بينهما. على ضمير فصل. تمام؟ ورابعا, على معمول الخبر. بشرط أن يتقدم على الخبر. مثلا, تشوف بادية, إن زيدان Daribun l'amran. Là. Il faut que le ma'amour du khabar est taqaddam alayhi. C'est ça, mais c'est beaucoup de chouroute à retenir. Ma'amour, c'est comme maf'oul. Ma'amour, c'est la chose sur laquelle elle agit. Ça peut être un zorf, ça peut être autre chose. Ma'amour, c'est un lof qui est am, général, pour dire ce sur quoi le khabar il agit. Dans même, on l'appelle le ma'amour. Hey, le khabar, c'est un amil. Donc la chose sur laquelle il agit, ça va s'appeler comment? Ma'amoul. Ism maf'oul. Qala hukmu inna wa akhawatiha idha ittasalat bi ma az-za'ida. Ma az-za'ida. Donc maintenant c'est quoi le hukm de ces huruf si ma az-za'ida est en deux. On appelle ma al-kafa. Li'anna takuf 'an al-'amal. Hadi al-ma. Tamam? تكوف هذه الحروف عن عملها إلا في الليتة كما سيأتي وهذه الماء كذلك تجيز دخول هذه الحروف على الجملة الفعلية إذا دخل ماء هذه الحروف فيجوز دخولها على الجمل الفعلية الأصل كانت تقول كوا الجملة الاسمية هذا اسم هذا خبر. Si ma y rentre, khalas, elles n'agissent plus, elles n'ont plus de travail. Elles n'ont plus de travail, donc à ce moment-là, on peut les mettre sur une jumla fi'liya. Qala wa tattasil ma az-za'ida fa bi hadhihi al-ahruf fa yabtul 'amaluha. Tayeb, le 'amal, khalas, il y a plus de raf ni de dans. Nahu, mathalan, innama Allahu ilahun wahidun. Fa la base inna Allaha ilahun wahidun, fa al-an دخل ما إنما تمام الله إله واحد فهنا في الإعراب ذكر إن طيب تسمى إنما تسمى الآن كافة مكفوفة كافة مكفوفة الله لذ جلاله هو مبتدأ إله خبر وواحد صفة تمام نعت نعت دو إله وهنا أخذنا الفائدة هذه الماء كتعرض إن تفيد الحصر يعني هنا إنما أصبح أداة حصر c'est une chose par laquelle nous on traduit par seulement en français juste. Ça, quoi, ça limite la chose. Ça restreint la chose. Bad naïwa. Innama min adat adawat al-hasr. Wa tusamma kama dhakara huwa kafa wa makfufa. Kafa, c'est-à-dire elle n'agit plus. Makfoufa. Misal dhalika kadhalik, qul innama yuha. Tayeb, innama yuha ilayya annama ilahukum illahum wahid. Donc là, on a les deux. قُلْ إِنَّمَا et l'autre, يُوحَا أَنَّمَا. Pourquoi إِنَّمَا là, avec une kasra ? قُلْ إِنَّمَا يُوحَا إِلَيَّ. Et l'autre, أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُمْ وَاحِد. Pourquoi elle est مَفْتُوحَا ? نسيت واقعة هنا نائب فاعل الآن النائب فاعل لفظ يوحى إلي ماذا يوحى إلي هذا لا لي نائب فاعل فهمت إنما في محل نائب الفاعل نعم طيب ثم قال وكأنما زيد قائم هنا دخلت على ماذا كأن ولكنما زيد قائم دخلت على لكن لعلما زيد قائم فهمت ces جمل là elles peuvent ces enfin حروف là بعد هذا تدخل كذلك على الجمل الفعلية tu veux dire إنما دخل زيد مثلا انما دخل زيد هنا دخلت على ماذا جمله اسميه فعليه لذوت سي باري قال الان الاكسبسيون الا ليت فيجوز فيها الاعمال والاهمال طيب يجوز فيها الاعمال والاهمال سواء لجي سواء تنول لو ترافاي سي كوا لا كوز لاختصام يعني لكونها ما زالت مختصه بالجمل الاسميه Leïta, même si ma y rentre, elle ne rentre que dans les jumla ismiya. Elle ne rentre pas dans les jumla fi'liya. Elle sort du jugement général. Qala nahu leïtama zaydan qa'imun. Ou il y a juste à coup leïtama zaydun qa'imun. Lakal wajhan. Tu peux dire les deux. Taïeb, comme il y a coup, binosb zayd wa raf'ihi. Si jamais tu fais nosb zayd, ça va être ism leïta. Si jamais tu fais raf, il va être mubtada. Et l'Eïta, Kaf, ou Makfoufa. Et l'Eïtama, la tatroul à la djoumel, al-fi'liya. Khilafan ya khawatiha. Il est à la djoumel al-ismiya. C'est ça l'asl. Mais de djoumel demain, ça fait un tarir. Donc là, les autres hurouf, si ma y rentre, طيب rendre les jumelles fi'liya ou ismiya هنا تنبيه املائي par rapport à l'écriture في غير المصحف parce que le مصحف c'est une écriture qui lui est propre comment tu différencies entre ما هذه و ما الموصولة parce que je te dis إن après tu veux dire ما et إن الذي tu veux dire ما on va pas se rendre compte فالفرق أن هذه في الكتابة تتصل بإن ما tu l'accroches et l'autre elle est détachée si tu vois إن après ما ça c'est اسم وصول détaché أيوة ستقول إنما عندك زيد si je te dis إنما عندك زيد je te le dis comme ça tu ne sauras pas Parce que tu pourrais croire, il y a juste Zaydoun qui est chez toi. Et on pourrait dire également, certes, celui qui est chez toi, c'est Zayd. Les deux, tu pourrais les dire. Lihada jafi Qur'an. Qala Azza wa Jal. Wa innama sana'u kaidu sahir. Qala wa innama sana'u kaidu sahir. Fi surat Taha. Celui qui sait pas. En plus, ça s'écrit comme l'autre. Là, le ma, il est attaché. Il va dire pourquoi ? Innama sanaou keidou. Non, c'est keida. Ce qu'ils ont fait, c'est une ruse de sorcier. C'est mafoulbihi. On dit là. Là, c'est inna alladhi sanaouhu keidou sahir. Là, le mec qui est dedans, c'est un ism moussoul. Le ism moussoul, c'est ism inna. وصنعه سلا وكيد خبر إن فهمت؟ قد جرد المصحف إن شاء الله سورة طه في قصة موسى قال إنما صنع كيد ساحر فهنا كيد c'est le خبر de إن et là إنما le ما là c'est موصولة c'est pas ما كافة يعني التقدير إن الذي صنعه كيدو ساحر. Mais ça c'est خاص dans le Mus'haf. En dehors du Mus'haf, هذه الماء لا تتصل بإن. Elle n'est pas attachée, elle est détachée. Mais c'est bon pourquoi ? C'est سبب اللبس في هذا. تمام ? مفهوم هذا ? خلاص. فإلى هنا والحمد لله رب العالمين.